بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الاخيار فصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه الصفوة الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، أسعد اللحظات وأشرف الساعات تلك اللحظة التي يحس العبد فيها أنه قريب من الله، تلك اللحظة التي يحس العبد فيها برضوان الله، تلك اللحظة التي يستشعر فيها العبد محبة الله ومرضاة الله، تلك اللحظة التي يتمناها كل مؤمن، يتمناها في ليله، يتمناها في نهاره، يتمناها في صباحه، يتمناها في مسائه، تمناها في ليله، فقام مع القائمين وابتهل مع المبتهلين وتقرب إلى الله رب العالمين. تمناها في نهاره فانقطع من شهوته وابتعد عن لذيذ طعامه ولذته. تمناها بسمعه، تمناها بقلبه، تمناها بلسانه، تمناها بقدمه ويده وجوارحه وأعضائه. تمنى محبة الله، تمنى محبة الله بلسانه، فيا لله من لسان لهج بذكر الرحمن، ويا لله من لسان لا يفتر عن ذكر الله ولا يضعف عن ذكر الله، ويا لله من لسان لا تعرف منه إلا طيبا ولا تسمع منه إلا طيبا. لسان إذا جلست مع صاحبه أخذ بقلبك وقال بك إلى الله، لسان إذا جلست مع صاحبه أخذ بمجامع قلبك إلى الله، لسان إذا ذكر بالله تفجرت ينابيع الحكمة من ذكره، إذا بصر بالله تفجرت ينابيع الحكمة من تبصيره. لسان وأي لسان قد سخر في محبة الديان، فما سمع الله من صاحبه كلمة تغضبه منذ هدايته. لسان عبد أحب الله صدقا وتعبد لله عز وجل حقا، لسان لا يعرف إلا طاعة الله. إنا صمت عن الحرام وسكوت عن الفواحش والآثام، وإنا لهوج بذكر العلام، ما سمع الله عز وجل منه يوما بعد هدايته غيبة لمسلم، ما سمع الله منه يوما من الأيام كلمة فيها أذية لمسلم، ما سمع الله عز وجل منه يوما من الأيام لفظ فيه نميمة بين مسلم ومسلم. لسان وأي لسان أحبه الله وارتضاه الله وهيأه لطاعته ومرضاه، إنه لسان حبيب الله. تمنى المؤمن محبة الله بذلك اللسان، فكم من كلمة خرجت منه كتب الله بها حبا لا غضب بعده، وكم من لفظ تلفظه كتب الله لصاحبه رضوانا لا سخط بعده. لسان قلوب، لسان قلوب أحبت الله وتقربت إلى الله، هذا اللسان اشترى به المؤمن محبة الله. كذلك تمنى محبة الله ببصره، فيا لله من بصر، يا لله من بصر، طالما نظر الله عز وجل إليه نظرة البصر المطيع لربه، كم نظر الله لتلك العين وقد فاضت بالدموع من خشية الله، عين ساهرة في سبيل الله، باكية من خشية الله، غضيضة عن محارم الله، عين تشترى بها محبة الله ويشترى بها رضوان الله. كم جلس صاحبها في تلك المجالس خاليا بربه فذكر إساءته في جنب الله، فما تمالكت تلك العين دمعتها من خشية الله، وتلك الدمعة ما وقعت إلا وأوجب الله لصاحبها حبا ورضا منه وقربا. عين وأي عين غضيضة عن الحرام، كليلة عن الفواحش والآثام، منذ هداية صاحبها ما نظر الله إليه يوما من الأيام وقد تسلط بها على حد من حدوده. عين وأي عين سهرت في سبيل الله، سهرت في طلب العلم، في قراءة القرآن، في ذكر الواحد الديان. عين تشترى بها محبة الله، تمنى المؤمن رضوان الله ومحبة الله بسمعه، فيا لله من سمع، يا لله من سمع. تشترى بأسمائه رحمة الله ورضوان الله. سمع تعبد الله عز وجل، تعبد الله عز وجل صاحبه بسمعه، كم استمع به من الآيات وكم أصغى به إلى محاضرات وندوات. يتمنى صاحبه كلمة تنقذه، يتمنى صاحبه كلمة تدله، يتمنى صاحبه كلمة ترشده. أحب شيء لصاحب ذلك السمع أن تقذف فيه من كلام الله يريد رحمة الله، فكم أصغى بها لكلام الله، وكم أصغى بها لموعظة تهدي إلى الله. أسماء ثقلت بها الموازين، وعظمت بها الحسنات في الدواوين. أسماع المحبين لله، أسماع عفيفة عن الحرام، منذ أن لامست الهداية قلوبها عاهدت ربها ألا غنى، ألا فحش ولا حرام ولا خنا. أسماع أحب الله أهلها وأحب أصحابها، فطوبى لها من أسماع إذا لقيت ربها، طوبى لها من أسماع إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، فجاءت بتلك الآيات التي سمعت وبتلك المواعظ التي أصغت، طوبى لها عند الله. أسماع عفيفة عن أعراض المسلمين، ما سمع صاحبها يوما من الأيام غيبة لمسلم، إذا جلس في المجلس فوجد فيه غيبة لمسلم قام يظن بسمعه أن يسمع الآثام، قام يظن بسمعه أن يغلب عليه الملك العلام. أسماع وأي أسماع تشترى بها رحمة الله ورضوان الله. تمنى المؤمن محبة الله بقدمه حينما ضرب بها الخطى فصار بها إلى المساجد، حينما وقف عليها مع كل قائم ورافع وساجد. أقدام كم نظر الله لأصحابها في جوف الليل وقد هدأت العيون وسكنت الجفون، وما طاب لأصحابها إلا أن تنتصب تلك الأقدام بين يدي ربها، طالما اعتمد صاحبها على تلك الأقدام الطيبة في طاعة ربها ومحبة مليكها. فطوبى لها من أسماع أوجبت محبة ربها. تمنى المؤمن محبة الله بيده حينما سحت تلك اليد وسخت في مرضاة الله. كم ستر بها من عورات، وكم فرج بها من كربات. آتاه داعي الله، جاءه داعي الله أن يشتري رحمة الله بالإنفاق لوجه الله، فامتدت تلك اليد إيمانا ومحبة لله جل رحمانا، فسخت في طاعة الله ومحبة الله. فيا لله من يد كم بسطت في طاعة الله، وكم قبضت في محارم الله. يد عزيزة عند الله عز وجل، بذل صاحبها الأموال محبة للكبير المتعال، ما ترددت ولا قبضت في طاعة فيها إنفاق لمرضاة الله ومحبة الله. ويد عفيفة ما خط بها صاحبها آثاما ولا أصاب بها فجورا وحراما، يد أحبها الله وأحب صاحبها. تلك هي مواقف المحبين، تلك هي أوصاف أهل المحبة. نسأل الله بأسمائه وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرة أصحابها. أحبتي في الله، محبة الله هي الأمنية العزيزة. ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فلا إله إلا الله اسمه ينادى به في الملأ الأعلى، اسمه ينادى به في أرجاء السماوات، حينما تسخر القلب والقالب لله، حينما تكون حبيبا من أحباب الله يرتج اسمه في آفاق السماء. من هذا العبد؟ أي فوز وأي غنيمة بلغت أن ينادى اسم العبد في الملأ الأعلى أن الله يحبه. أحبه الله لقلبه الذي أسكنه التوحيد والذلة للحميد المجيد. قلب وأي قلب تعلق بالله فما أمسى إلا والله راض عنه، وما أصبح إلا والله راض عن صباحه. قلب لا يعرف إلا الله في الشدة والرخاء، في النعماء والبلاء، فأحب الله صاحبه وأدناه إلى رضوانه وأوجد له صفحه من صفحه وغفرانه. أحبتي في الله، محبة الله ليست أمنية هي ضرب من الأحلام، ولكنها أمنية تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر ودلال في محبة رب العباد. فإن العبد إذا توجه إلى الله وأحب الله فإنه من أسعد الناس قربا من الله وأعظمهم بلاء في أرض الله. فحبيب الله هو الذي تنصب عليه البلايا وتعظم عليه الرزايا، ولذلك أعظم الناس بلاء في الدنيا هم أحباب الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل بل أمثل. فكلما كان العبد حبيبا لله صب الله عليه البلاء. لماذا؟ لأن البلايا تقرب من الله، لأن البلايا تعرف العبد بالله. لذلك تأتي الهموم على المؤمن وتأتي الغموم على المؤمن ولا تزيده إلا محبة لله. ومن العجب أن ترى حبيب الله مقطوع اليد، مشلول اليد، مشلول القدم، تقول له: كيف حالك؟ يقول لك: الحمد لله. يقولها بقلب مليء بالإجلال لله، مليء بالإعظام لله. وكم من بلايا قربت أصحابها إلى الله، وكم من نعم باعدت أهلها عن الله. محبة الله تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى صلاح الباطن وإصلاح الظاهر. وقد جمع الله عز وجل ذلك في آية واحدة حينما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يكون حبيبا لله، من أراد أن ينادى باسمه في الملأ الأعلى من الله، فليبتدئ بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله قوله كقول رسول الله، إذا أراد أن يتكلم تمثل هدي السنة في كلامه. حبيب الله هديه في الظاهر كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمته، خلقه، أفعاله، تصرفاته موزونة بالسنة، مقامة على متابعة نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أحب ما يكون إلى حبيب الله أن يتعلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أول سبيل للوصول إلى محبة الله أن تتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعيش مع السنة في صباحك، في مسائك، في قولك، في عملك، مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع أعدائك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع ذلك تفعل. أحب ما يكون لحبيب الله أن يفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إن الله قفل السبل كلها ولم يبق سبيلا إليه إلا سبيلا واحدا، وهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام لهذا السبيل دليلين، وأبانه بعلامتين: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى هذه الآية التي ذكرناها. لذلك أول سبيل لمحبة الله أن يتقرب الإنسان من السنة، وأن يهتدي بهدي نبي الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وفي السنة أقوال يحبها الله، وفي السنة أفعال يحبها الله، ولربما قول من السنة يخرج من إنسان صادق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب الله به بصاحبه رضوانا لا سخط بعده، ولربما فعل من أفعاله وهدي من هديه صلوات الله وسلامه عليه يوجب الله لصاحبه رحمة لا عذاب بعدها أبدا. قلنا إن المحبة تكون بصلاح الظاهر والباطن، وهذا أمر يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى مجاهدة في اللسان إذا تكلم الإنسان أن يراقب الله في أقواله، يحتاج إلى مجاهدة في السمع إذا أراد أن يسمع أن يتذكر هل المسموع مما يحبه الله أو ليس مما يحبه الله. فإن كان من محبة الله أصغى بسمعه طلبا لرضوان الله. يحتاج إلى مجاهدة في كل عضو من أعضائه حتى في فرجه، يحتاج إلى مجاهدة، إلى مصابرة في شهوته ونزوته، فيقيدها بأوامر الشرع ويحفظها بهدي الشرع، كل ذلك طلبا لمحبة الله ورجاء لرضوان الله. أما السبيل الثاني للفوز بمحبة الله فمعاشرة الأخيار والاهتداء بهدي الصفوة الأبرار، خاصة سلف هذه الأمة من العلماء العاملين والصالحين المتقين الذين نظر الله أبصارهم وبصائرهم. من أراد محبة الله فليعش في سيرة السلف الصالح من أحباب الله، ليعش مع تلك الصفوة المباركة حينما أسلمت لله ظاهرا وباطنا، حينما أسلمت لله قولا وعملا، ليعش مع تلك القصص التي تذكر بالله وتهدي إلى رضوان الله. والله ثم والله قل أن يقرأ الإنسان الصالح سيرة عبد من عباد الله الصالحين من السلف الغابر إلا أصابته العبرة، فقل أن يخرج إلا وقلبه خاشعا لله، وقل أن يخرج إلا وقلبه معلق بالله. ما قرأت سيرة عالم من علماء الدين ولا قرأت سيرة صالح من عباد الله المسلمين إلا احتقرت نفسي وقمت معاهدا على صلاح بيني وبين ربي. وكم في سيرة السلف من مواقف وأي مواقف فيها عبير من الصلاح وشذا من أسباب النجاة والفلاح. إنها الصفوة المباركة التي اختارها الله لهذه الأمة فجعلها خير قرون في هذه القرون، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تزكيتهم والدلالة على فضلهم والإشادة بعلو درجتهم كانوا مع الله قولا، كانوا مع الله فعلا، ليل لله ونهار لله. كان الواحد منهم يخاف من الكلمة التي يسمعها فضلا عن الكلمة التي ينطق بها. أيوب السختياني أحد أئمة السلف والصالحين الأخيار، هذا الإمام الجليل كان من حفاظ السنة، تلميذا من تلاميذ عبد الله بن عمر الأثري رضي الله عنه وعن أبيه. هذا الرجل الذي رآه ابن عمر فأحبه لما رآه، قال ابن عمر يوما من الأيام لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا: ذاك أيوب السختياني. قال: أراه أصلحكم. وكان كذلك رحمة الله عليه. هذا التابعي الجليل كان من شدة محبته لله وتعلقه بالله يظن بسمعه أن تقذف فيه كلمة من الهوى فضلا عن أن يتلفظ بكلمة من الحرام. كان إذا جاءه القدري من أهل البدع والأهواء يقول له: يا أبا تميمة، كلمة واحدة يعني أجادلك بها، فيضع إصبعيه في أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة، يظن بذلك السمع أن يراه الله وقد أصغى به لعبد لا يحبه الله. هذا الرجل لما حضرته الوفاة بكى، قيل: وما يبكيك؟ قال: تبسمت يوما في وجه مبتدع، تبسمت يوما في وجه مبتدع. هذه الأمة من عاش مع سيرتها وعاش مع أخبارها لا شك أنه سيهتدي بهديها، أو على الأقل يتشبه بصلاحها، فإن التشبه بالصالحين فلاح، والتشبه بالأخيار صلاح وفلاح. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الاهتداء بهديهم وأن يحشرنا في زمرتهم. أما السبب الثالث من الأسباب التي تعين على القرب من الله وتوجب المحبة من الله، فهو الهروب من كل شيء يغضب الله عز وجل. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا من محارمه وحدوده، وحذر منها وأخبر أنه لا يحب أهلها. قد تكون رجلا صالحا، وقد تكون من الشباب المهتدين على طاعة رب العالمين، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير العبادة، يحول بينك وبين المحبة، تحول بينك وبين محبة الله كلمة واحدة مما لا يرضي الله. قد تحول بينك وبين محبة الله نظرة إلى الحرام من حدود الله. قد تحول بينك وبين محبة الله غيبة لمسلم أو نميمة بين مسلم ومسلم. قد تحول بينك وبين محبة الله خطوة إلى الحرام، خطوة إلى الفواحش والآثام. فمن أراد محبة الله فليحتفظ بحفظ الله، وليبتعد عن الأسباب التي نفى الله عز وجل عن أصحابها محبة الله. من تلك الأسباب التكبر والتعالي في الأرض ظلما وعدوانا. إن الله لا يحب كل متكبر جبار. التكبر، ربما أن الإنسان يتكبر لحظة من اللحظات يسقط بتلك اللحظة من عين الله عز وجل ولو كان من الصالحين. ربما أن الإنسان يوما من الأيام يأخذه الزهو بعلمه، طالب علم يغتر بعلمه، يأخذه الزهو بصلاحه فيتعالى على الناس بصلاحه، يأخذه الزهو بماله، بجاهه، بحسبه، بنسبه، فينفي الله عز وجل عنه المحبة بذلك. فالله الله في ذنوب بينها الله وأخبر أنها لا توجب محبة الله، وأن صاحبها محروم من ولاية الله. ومن تلك الأسباب الاعتداء، إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء على أعراض الناس بالغيبة، بالنميمة، بهتك ستر الله على عباد الله، بالاشتغال بعيوب الناس عن عيوب النفس. هذه من الأمور التي تحول بين العبد وبين محبة الله. من الأسباب التي تنفي محبة الله الخيانة، إن الله لا يحب الخائنين. الخيانة في اللسان حينما يكذب الإنسان على أخيه، الخيانة في السمع، الخيانة في البصر، الخيانة في العمل، الخيانة في الوظيفة، الخيانة في حق الزوجة، الخيانة في حق الأبناء، الخيانة في حق البنات، كل ذلك خيانة الجار، خيانة الجار في أهله، خيانة الجار في عرضه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بيان أكبر الكبائر: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تزاني بحليلة جارك، والعياذ بالله. فلربما أن الإنسان يخون جاره بنظرة داخل بيته، حتى لو نظر نظرة واحدة إلى داخل البيت تعتبر خيانة، قد توجب غضبا من الله يحول بينك وبين محبة الله حتى في المجلس. ولذلك كان من السنة إذا دخل الإنسان إلى مجلس ضيفه ألا يجلس على صدر المجلس، لأن صدر المجلس يكشف عورة البيت. فلربما أن الإنسان لو جلس في صدر المجلس دون إذن صاحب المجلس حصلت منه الفلتة والنظرة، ولو رأى سترا ولو رأى دبارا يتفحص ما وراءه، فقد وقع في حد يحول بينه وبين محبة الله والعياذ بالله. فمحبة الله تحتاج إلى جهاد للبعد عن الأسباب التي توجب غضب رب العباد. وحبيب الله ذاك الحبيب الذي وفقه الله لصلاح ظاهره وصلاح باطنه، ومن الأسباب التي توجب محبة رب الأرباب الدعاء، أن تسأل الله أن يحبك. ولذلك قال بعض العلماء: ليس المهم أن تحب الله، ليس المهم يعني الغاية في الأهمية أن تحب الله، ولكن الأهم أن تحب أن يحبك الله. فقد يكون الإنسان يحب الله والله لا يحبه، قد يكون الإنسان يحب الله والله لا يحبه لقول لفعل بينه وبين الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا منه حبا، وأن يوجب لنا منه رضا وقربا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل الأيام والليالي زيادة في محبتك وزيادة في مرضاتك ورحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا وأن يجعلنا نحبه ونحب من يحبه ونحب عملا يقربنا إلى حبه. قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة أحب أن أنبه أولا إلى أن درس فضيلة الشيخ محمد هو غدا الأربعاء ولم يؤجل إلى يوم الخميس. الأمر الثاني، حقيقة جاءتنا أسئلة كثيرة، كل أخ يذكر أن سؤاله مهم، فنرجو المعذرة إن لم تكن تعرض بعض الأسئلة لأن الجميع يحرص على عرضها، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نعرض الأسئلة التي تمس موضوع المحاضرة، مجتهدين بذلك، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأستأذن فضيلة الشيخ أيضا قبل البدء بالأسئلة أن أذكر نبذة بسيطة عن بعض برامج هذا المركز. المركز بحمد الله سبحانه وتعالى وهو نعمة من الله عز وجل يقيم برامج كثيرة، ومن أبرز تلك البرامج دروس ودورات وندوات ومسابقات. فمن الدروس العلمية الأسبوعية في المركز درس الفقه في أحكام اللباس للشيخ سالم بن عفيف، ودرس عن تاريخ المذاهب الفكرية المعاصرة أو القديمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن خامل السلمي، ودرس في العقيدة للشيخ جمال حبيب، ودرس في تفسير آيات الأحكام للشيخ حاتم الفرائضي، ودرس في القواعد الفقهية القواعد الخمس الكلية لفضيلة الشيخ مهدي مبجر، ودرس في اللغة العربية في التطبيق الصرفي للأستاذ محمد عبد الوهاب، ودرس في مصطلح الحديث في شرح المنظومة البيقونية للأستاذ الشيخ أسامة بنجر، ودرس في الدراسات الحديثية للأستاذ موسى باموسى، ودرس في التجويد للشيخ علي محمد علي، وآخر للأستاذ محمد باسلامة، ودرسان في التراجم للأستاذ أسعد الشهراني. كذلك هنالك دورات عملية هي كالتالي: دورتان في الحاسب الآلي، ودورتان في الآلة الكاتبة، ودورتان في الحرسين. ونحن نعلم أن المسلم يكمل جوانب شخصيته المسلمة، ودورتان في كهرباء المنازل، ودورة في ميكانيك السيارات، وأخرى في كهربائها، ودورة في الإسعافات الأولية. هنالك ندوات أسبوعية يقدمها الإخوة الطلاب، ومما قدم ندوة بعنوان الأدب قبل الطلب، وندوة بعنوان كيف تقرأ كتابا، وندوة بعنوان كيف تكتب بحثا. وهنالك في المركز برنامج يسمى التحقيق الميداني، وهو أن الإخوة يقومون بدراسة ظاهرة اجتماعية، ثم يحاولون أن يضبطوا تلك الظاهرة بضوابط الشرع، ويحاولوا أن ينصحوا إخوانهم في المركز لكي يعالجوا ويسالموا في علاج هذه الظاهرة. من تلك التحقيقات كان تحقيق بعنوان الشباب والمراكز، وتحقيق من داخل السجون، أن الإخوة ذهبوا إلى سجن بريمان، وأخذوا يعني يقابلون المساجين ويتعرفون على أسباب السجن. أيضا كان تحقيق من داخل مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالطائف، أيضا تحقيق مع الباعة والتجار ومدى معرفتهم بأحكام البيع والشراء، وظهر لا شك أن لدى أكثرهم جهلا بهذه الأمور. هنالك أيضا بحوث تقدم من المجموعات في المركز، كل أسبوع تقوم كل مجموعة بتقديم بحث تناقش فيه بعد تقديمه. ومن البحوث التي قدمت إلى الآن بحث في سجود التلاوة، وبحث في أوقات النهي عن الصلاة، وبحث عن ملامح الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم، وبحث عن أحكام الدم. هنالك أيضا محاضرات أعدها المركز، كان أول تلك المحاضرات محاضرة للشيخ عثمان جمعة ضميرية بعنوان تأملات في تربية الجيل الأول، وهذه المحاضرة المباركة هي الثانية، وسوف تكون غدا إن شاء الله محاضرة أخرى بفضيلة الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالي. وبإذن الله عز وجل نرتب في الأسابيع المقبلة محاضرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود، وأن يرزق أصحابها الإخلاص والسداد، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ننتقل إلى الأسئلة. يقول أحد السائلين: فضيلة الشيخ، قد هداني الله سبحانه وتعالى منذ فترة، وكنت أحس بحلاوة الإيمان في قلبي في البداية، ولكنني مع طول الطريق أصبحت لا أشعر بتلك الحلاوة، بل ربما أجد ضيقا في صدري، بل قد لا أجد لذة في العبادات كالصلاة والصيام وغيرها، أرجو نصحي وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حالك الذي أنت فيه من كونك كنت على إقدام على الله عز وجل في بداية هدايتك، ثم إنه قد تغيرت الحال، فأصبحت تجد في النفس ضيقا، وتجد كذلك تقصيرا في طاعة الله والجد في مرضاة الله، فما علاج ذلك؟ علاج ذلك أخي في الله أن تنظر إلى السبب الذي صعب بسببه الإيمان في قلبك، لا بد من وجود سبب أوجب لقلبك ضعف الإيمان فيه، إما قرين سوء، إما شهوة من الشهوات، إما تقصير في واجب من الواجبات. ومن ثم فإن العلاج أن تبدأ بالبعد عن ذلك السبب، وأن تزداد من الله عز وجل قربا بالإكثار من النوافل والطاعات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. فينبغي للشاب الذي وفقه الله للهداية أن يزداد من الأسباب التي توجب له المحبة والولاية. وأما ما ذكرت فما هو إلا كيد الشيطان، يريد أن يصرفك به عن محبة الرحمن، ولذلك ينبغي لأصحاب الهداية أن يكون الواحد على علم بأن الله تعالى قد يعطيه أولا لذة الهداية، فإذا وجد لذة الهداية يمتحنه الله بسلبها وقتا من الأوقات حتى يعلم، والله عليم بحاله من قبل ومن بعد، حتى يعلم مدى ثباته على الطاعة. الله الله أن يستولي عليك عدو الله، والله الله أن يخذلك عدو الله، وما وجدته من الضيق فهو دليل على الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى أخبر أن انقباض الصدور إنما يكون من الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من كيده. وثق أخي في الله أن كيد الشيطان ضعيفا فلا يملك إلا الوسوسة، وعلاجها أن تستعيذ بالله وأن تستزيد من خصال الخير، والله تعالى أعلم. سائل يقول: يا شيخنا إني أحبك في الله، ونحن نقول أيضا يا شيخنا، كلنا نحبك في الله سبحانه وتعالى. سؤال السائل يقول: كيف يعف الإنسان نفسه في خلواته وفي جميع حالاته؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا. أولا أشهد الله على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أما الأمر الثاني ما ذكرته، كيف يكون الإنسان عفيفا إذا خلا بحدود الله؟ حدود الله والمحارم على قسمين: محارم بين العبد وبين الله، وهي الشهوات التي تكون بينه وبين الله، ومحارم بين العبد وبين الناس وهي لله. أما المحارم التي يبتلى بها الإنسان في خلوته كالاستمناء مثلا، يكون معه في خلوته، ليس هناك رقيب عليه إلا رقيب الله، وليس هناك عين تلحظه ولا أذن تسمعه، ولكن الله عليم بما يكون منه. النوع الثاني المحارم المتعدية. فأما المحارم القاصرة فلها عدة أمور تدعو إلى علاجها. أولا يحاول العبد الصالح ألا يختلي قدر استطاعته. إذا كانت الخلوة تعين على هذه الشهوة وتحدث النفس بالشهوة، فليحاول ألا يختلي إلا في ساعة نومه وساعة راحته، وأن يحاول قدر استطاعته أن يكون مع الأخيار وأن يكون مع الطيبين في الليل والنهار. هذا أمر مهم، هذا أول شيء. الشيء الثاني المحارم، الأمر الثاني مما يعين يعني على البعد عن المحارم في حال الخلوة، التفكر في عظمة الله عز وجل، وذلك لأن يتذكر الإنسان قدرة الله عز وجل عليه. والله لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقم من عبد عصى الله عز وجل بصغيرة من الصغائر، والله لالتقمته وما بقي عليها طرفة عين. ولو أذن الله عز وجل للأرض أن تنتقم من عبد أصاب حدا من أيسر الحدود لما بقي عليها أو على وجهها طرفة عين. الأمر الثاني بالنسبة للمحارم المتعدية، وهي المحارم التي تتعلق بحقوق الناس كأعراض المسلمين. إذا امتدت عينك إلى عرض من أعراض المسلمين فتذكر عرضك، تذكر لو أنها أختك، تذكر لو أنها أمك، تذكر لو أنها ابنتك، هل ترضى بأن عينا تمتد إليها؟ هل ترضى بأن يدا تلمسها؟ هل ترضى بأنه يصاب شيء من عرضها وعفتها؟ ما ترضى بذلك، فكيف ترضى لعباد الله ذلك؟ فلذلك هذه من الأسباب التي تعين على عفة الناس عن أعراض المسلمين. ولذلك إذا تفكر الإنسان بأن له عرضا عفى عن أعراض المسلمين، وما جرؤ من جرؤ على أعراض المسلمين إلا بسبب الغفلة عن عرضه. ولذلك قال بعض العلماء: ما امتدت عين إلى عرض مسلم إلا امتد مثلها إلى عرض الناظر والعياذ بالله، ولا امتد فرج إلى عرض مسلم إلا امتد فرج إلى عرضه والعياذ بالله. سواء كان ذلك إما أن يكون حالا أو يكون مآلا، الله عزيز ذو انتقام، إما أن ينتقم منه والعياذ بالله في لحظته التي يصيب فيها حد الله عز وجل، أو ينتقم منه في آجله في أبنائه في ذريته والعياذ بالله. فلذلك هذه من الأمور التي تعين على العفة. من الأمور التي تعين على العفة تذكر الآخرة. لو أنك لقيت الله عز وجل، لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لو أنك لقيت الله عز وجل، لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى ونشرت دواوينك ونصبت موازينك، أتلقى أترضى أن تلقى الله عز وجل بهذا الحد الذي أصبته؟ أترضى أن تلقى الله عز وجل بهذا الحد الذي اقترفته؟ هذه من الأمور التي تحرك في النفس الحياء من الله والخجل من الله والخوف من حدود الله ومحارم الله. من الأمور التي تعين على العفة سماع القرآن والتأثر به، لأن القرآن ينفذ إلى القلوب ويؤثر في القلوب، فلا تتجه إلا لمرضات علام الغيوب. فمن كان من أهل القرآن مستديما لتلاوته، مستديما للتفكر في آياته وعظاته، قل أن يكون بعيدا عن العفة. وأقرب الناس من العفة هم أهل القرآن، وأكثر الناس التزاما بها ودعوة إليها من تخلق بخطب القرآن. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا وإياكم عفة الظاهر والباطن. والله تعالى أخ يقول: يا شيخ، بعد أن اهتديت وبعد أن أراد الله لي أن أخرج من أوحال العصيان وأوساخ الكبائر ورذائل الأقران، فرح الأهل وفرح والدي ووالدتي بالتزامي، ولكن بعدما كنت من الأوائل أثناء دراستي قبل التزامي، كان التزامي بعد دخولي إلى كلية صعبة، فاختبرني الله سبحانه وتعالى وابتلاني بالإخفاق في هذه الدراسة، ولكن كانت ردة الفعل من أهلي أنهم قالوا أن السبب هو التزامي، وقالوا أن سبب إخفاقي هو الانتقال من مسجد إلى مسجد. فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ فقد أصبحت أشعر بأن الدنيا مقفلة في وجهي خاصة، وإنني لا أستطيع أن أؤثر عليهم وأدعوهم إلى الله. أرجو أن تجيبوا على سؤالنا وجزاكم الله خيرا. أخي في الله، عظم الله أجرك في مصيبتك، وأسأله تعالى أن يعوضك عن فوات نجاح الدنيا بنجاح الآخرة. هنيئا لك من الله إذ تعرف قلبك على الله، هنيئا لك من الله حينما اقتربت من الله، فالنجاح كل النجاح والفلاح كل الفلاح حينما عرف العبد رب المساء والصباح. النجاح الحق حينما عرفت الله، النجاح الحق حينما آوى قلبك وقالبك إلى الله. أما المصيبة التي ذكرتها فأهنيك بكلمة قلتها، وهي قولك أراد الله أن يمتحنني، فسبقتني بالجواب قبل أن أذكره، وسبقتني بالإجابة قبل بيانها. نعم، هذا امتحان من الله عز وجل، هذا امتحان يبتلي الله عز وجل به ثباتك على طاعة الرحمن، هذا امتحان يبتلي الله عز وجل به صبرك واحتسابك الأجر عند الله عز وجل، فاحتسب الأجر عند الله. أما الأمر الثاني، فالعاقل ينصف غيره من نفسه، الهداية فيها خير، ولكن بعض الأخيار قد ينشغل ببعض الأمور من الهداية قد يضيع فيها حقوقا واجبة. ولذلك أوصيك إذا كان وقتك مستفرغا على وجه يصدق فيه ما ذكره أهلك من كونك صرفت أكثر الأوقات دون نظر فيما أنت فيه ومشغول به، فحينئذ حاول أن تجمع بين الحسنيين، صلاح دينك وصلاح دنياك. فليس هناك حرج في الإسلام أن يكون الإنسان طبيبا ولا معلما ولا مهندسا ولا غير ذلك من مصالح الدنيا، بل إن العلماء رحمهم الله عدوه من فروض الكفايات، لأن المسلمين إذا لم يوجد فيهم من يقوم بهذه الثغور احتاجوا إلى الأعداء. فلربما أن الإنسان يكون مبتلى بعمل فيه طب الأرواح، فيه طب الأبدان، يحتاج إلى استفراغ وقت كبير، فيصرف وقتا كثيرا في أمور قد تكون زائدة عن الحاجة، قد تكون من أمور الدعوة التي يمكن أن يكفيه غيره تلك الأمور. فلذلك أدعوك مع دعوتي لك بالثبات على طاعتك والثبات على استقامتك أن تعيد النظر في ترتيب وقتك وتنظيم ساعاتك، لأن الذكاء فيك موجود والفهم فيك موجود بدليل ما كنت عليه من التفوق والنبوغ، ولكن الذي ينقص أن ترتب وضعك وأن ترتب حالك. فلذلك أدعوك إلى الجمع بين الحسنيين، وأن تحاول قدر استطاعتك أن تصيب مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة حتى تنصف غيرك من نفسك. أما قولهم إن الالتزام هو السبب فمعاذ الله، فإن الله تعالى وصف الدين بالرحمة ووصفه بالهدى ووصفه بالخير الذي لا خير فوقه، فليس وراء الالتزام إلا خير من الله عز وجل. ومن قال إن الالتزام يأتي بالشر ويأتي بفوات مصالح الدنيا والآخرة فقد كذب وفجر ولقم الحجر. لا والله لا يأتي إلا بخير. وإذا كان الالتزام والسير على طاعة الملك العلام يوجب الشرنان من مصالح الدنيا، فأين توجد هذه المصالح؟ إذا لم توجد المصالح بطاعة الله فبأي شيء توجد؟ لذلك أخي في الله حاول ترتيب وقتك على قدر استطاعتك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل محبة الله تستوجب أو تكون للعلماء والمجتهدين فقط؟ وهل يمكن أن يحب الله عابد ليس متعلما؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. محبة الله مرهونة بأسبابها معلقة بموجباتها، يحب من يشاء بفضله ويحرم المحبة من شاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحق الناس بهذه المحبة وأولاهم بهذه المحبة علماء عاملون، صديقون صادقون، التزموا منهج الكتاب وساروا على سبيل السداد والصواب، هدوا القلوب إلى الله وأرشدوها إلى محبة الله. فكم من ميت أحيوه وكم من تائه أرشدوه، أولئك هم صفوة الله من الخلق وهم ورثة الأنبياء الذين عناهم الله عز وجل بأنهم أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأحق الناس بهذا الوصف العلماء الربانيون، العالمون العاملون، أهل الخشية، أهل الورع، أهل الصدق في المقام والصدق في العبودية والحال. أحوالهم مع الله عز وجل، ظواهرهم وبواطنهم مع الله. العلماء هم أحق الناس بالمحبة، ولكن المحبة ليست مقصورة على العلماء، وإنما تكون للعالم وتكون للعامل العابد. فإن الإنسان إذا تعبد الله وكانت عبادته على منهج الله صوابا خالصة لله أحبه الله عز وجل وأدناه. ولذلك قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكن هذه المحبة المحبة المشتركة يشترك فيها العلماء ويشترك فيها العامة، ولكن هناك محبة خاصة وهي كمال المحبة، فكمال المحبة من الله لأنبياء الله، ثم للأنبياء، ثم للعلماء، ثم للأمثل، فالأمثل من أهل طاعة الله ومحبة الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول سائل: إني شاب ملتزم والحمد لله، وأريد أن أؤدي فريضة صلة الرحم، ولكن توجد خلافات قوية بين والدي هداه الله وعمي هدانا الله وإياهم، فماذا تنصحني يا شيخ؟ هل أذهب وأزور عمي دون أن أستأذن من والدي، أم لا أذهب لكي أزورهم؟ لأن أبي يغضب عندما يعلم أني زرتهم، وللعلم فإني قد بذلت جهدا في نصح والدي ولكن لم يستمع إلي، أرجو أن ترشدونا جزاكم الله خيرا. أخي في الله، استدن نصيحة أبيك وتذكيره بالله، عل الله عز وجل أن يوفقه للبعد عن الشحناء والبغضاء. ذكره بالوعيد وذكره بما عند الله عز وجل من العذاب الشديد لمن قطع رحمه، فإن الله توعد على ذلك باللعنة وهي الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. ذكره بعقوبة الله وقرع قلبه بقوارع التنزيل، وكن له دليلا نعم الدليل، أرشده إلى طاعة الله فهذا أقل حق له عليك. وإذا استدنت النصيحة فقد أعذرت إلى الله وأقمت حجة الله على عبد الله. الأمر الثاني، أدعوك أخي في الله إلى صلة الرحم، لا تقطع رحمك ولو غضب أبوك فالحق لله ثم للرحم، وإذا أطعت الوالد فقطعت رحمك ولن تصل رحمك، فالوعيد يحيط والعياذ بالله بصاحب ذلك. قال عبد الله بن مسعود: أحرج بالله على من كان قاطع رحم أن يقوم من مجلسنا. ثم قال: أخبرني خليلي أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فالله الله أن تكون محروما من رحمة الله والعياذ بالله، حتى بلاء قطيعة الرحم يتعدى والعياذ بالله إلى الغير، نسأل الله السلامة والعافية. المجلس الذي فيه قاطع رحم لا تنزل والعياذ بالله على أهله الرحمة، نسأل الله السلامة والعافية. فذكره بالله وبصره بطاعة الله عز وجل. والأمر الثاني: لا تسمع في نهيك إياك عن برك وصلتك لرحمك، صر رحمك كما أمرك الله، فالحق لله. أما الأمر الثالث: أن تصل رحمك بطريقة لا يعلم بها الأب، وأن تصل رحمك دون علم والدك، هذه هي الطريقة المثلى. فأطع بر أباك، كن بارا بأبيك، وكذلك أيضا وصولا لرحمك، والله تعالى أعلم. هذه ورقة من المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج. يقولون: يا شيخ، لقد بلغ ولله الحمد عدد الشباب الذين تزوجوا بواسطة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج 4000 من الشباب، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل من يشجع هذا المشروع. لذلك نرجو منكم حث الشباب على الزواج وحثهم على التبرع للمشروع لكي يكمل مسيرته الطيبة، وجزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله العظيم أن يجزي أهل هذا المشروع وكل من تسبب فيه كل خير، وأن يثيبهم بما صنعوا مما أوجب الحثة لأبناء المسلمين، جزاهم الله كل خير في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للحث على ذلك والحظ على ذلك، فأسأل الله أن يرحم عبدا كان سببا في عفة أخيه المسلم، فاحتسب عند الله عز وجل ببذل ما تستطيع من المال، إنك إن بذلت هذا المال فكان سببا في ذرية كان لك مثل أجر عبادتها إذا احتسبت الأجر عند الله، وإذا كان سببا في عفة إنسان عن الحرام كان لك مثل أجره، فاحتسب الأجر عند الله، والله تعالى أعلم. خيرك لو من قدر الله. نستعرض الأسئلة إلى حين إقامة الصلاة، ثم سنصلي سويا إن شاء الله تعالى، وتوجد دورات للمياه في داخل المبنى. قبل أن أكمل الأسئلة، كثير من الأسئلة يقول السائل فيها: أسألك بالله أن تعرض سؤالي، وأرجو أن يعذرني هؤلاء الإخوة لأن هذا المكان ليس ملكا لي، وإلا لا أعطيناه مهج أرواحنا، ولكن هذا المكان مكان عام يشترك فيه الجميع، فأرجو أن يعذرني أخ إذا ألح في سؤاله إن لم نعرض ذلك السؤال. يقول سائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم والحمد لله، أنا الآن أدرس في معهد اللغة الإنجليزية والمدرس بريطاني وهو غير مسلم، هذا المدرس قد أصبح يحبني كثيرا ويعاملني معاملة حسنة وخلوقة، فكيف أعامله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا بلي الإنسان بكافر وتعلق به ذلك الكافر، فله أن يأخذ ذلك التعلق، أن يأخذ من ذلك التعلق طريقا إلى إقناعه ودعوته إلى الله. أوصيك أخي في الله أن تحاول هداية هذا العبد ودلالته إلى طاعة الله ومرضاة الله، فإن اقترب فالحمد لله وحي هلا به عبدا مطيعا لله، وإن وجدته قد نفر عن طاعة الله ومرضاة الله، فالله الله أن يدخل في قلبك حب أو مودة لما لعدو من أعداء الله، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن أهل الإيمان أنه لا يمكن أن يدخل الإيمان في قلب أنه لا يمكن أن يدخل إلى قلوبهم أن تدخل إلى قلوبهم مودة لأعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فأخبر تعالى أنهم لا يوادون من حاد الله، ولكن وصفهم بقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يقول بعض العلماء كأن الإيمان منقوشا في صدور هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لذلك المسلم له أمران، ظاهر وباطن. في الظاهر لك أن تعامله معاملة حسنة من باب رد الحسنة بالحسنة، وأما في الباطن فالله الله أن يدخل إلى قلبك أي شيء من المحبة والمودة لعدو من أعداء الله. فمن أطاع الله فهو الحبيب ولو كان غير قريب، ومن عصى الله فهو العدو ولو كان قريب مهما كان قربه. فلا يقرب العبد إلا من قرب الله، ولا يبعد إلا من أبعد الله. لذلك خلاصة الجواب إذا أبى وأصر فأعطه الظاهر في المودة أن تقابل مودته في الظاهر، وأما في الباطن فلا ينظر الله عز وجل إليك طرفة عين وقد أدخلت في قلبك محبة له. وإن وجدت في قلبك شعبة قد مالت إليه، ولو وجدت في قلبك شعبة قد ارتاحت إليه مع كفره وصدوده عن طاعة الله، فاعلم أن في القلب مرض فاستعذ بالله. والله تعالى. سائل يقول فضيلة الشيخ، كيف يعالج المرء نفسه من حب الصورة أي الشكل؟ يقول النفس ضعيفة، نرجو منكم الدعاء وسبيل العلاج وجزاكم الله خيرا. يمتف البصر عن محارم الله إذا وعى القلب أوامر الله وخاف من خشية الله. لا يمتف البصر إلا بوازع من خشية الله. لا يعف البصر إلا بخوف وخشية من الله عز وجل. أما الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب. إذا نظرت نظرة فوجدت فيها شهوة فغض ذلك النظر وارم به إلى الأرض، فكم نظرة أورثت شهوة وكم شهوة أورثت حزنا طويلا. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فالإنسان لا يقول أنا ضعيف، ضعيف ما تنفع، ما كلف الله نفسا إلا وسعها. ضعيف هي حجة الضعيف، ولكن الجهاد هو سبيل التوفيق من الحليم اللطيف. ضعيف معناه التخاذل عن طاعة الله. لو كان كل شخص إذا نهي عن حدود الله قال أنا ضعيف، فمعنى ذلك إذا قيل له قم فصلي يقول أنا ضعيف، ضعيف لا تنفع. فإن ضعفك يقويه ذكر اللحود والذوب، والمصير إلى الحليم الودود. ضعفك ضعف إيمان، ضعفك ضعف خشية من الرحمن، رده بالخوف من الله والتذكر في المصير إلى الله. والله إن العبد ليستحي من الله عز وجل إذا رمى بطرفه إلى حد من حدوده، والله يستحي أولا لنعمة الله، يتذكر الأعمى الذي لا يبصر، فيتذكر من نور بصره فيستحي أن الله ينظر إليه وقد نظر إلى الحرام. والله يستحي لو كان قلبه حيا. وكذلك يخاف ويجل حينما يتذكر مسامير النار لو كشل بها عينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العذاب يكون في الأعضاء، كما قال في أكثر من حديث يدل على ذلك: ويل للأعقاب من النار. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجدر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فهذا كله يدل على أن الأعضاء إذا استغلت في محارم الله كانت موعودة بالوعيد والعذاب من الله عز وجل. فهذه من الأمور التي تعينك على غض البصر. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا عفة البصر، وأن يرزقنا بصرا يرضيه عنا، وأن يرزقنا نظرا يوجب البصيرة ولا يطمس البصيرة، إنه ولي ذلك. والله تعالى أعلم. سؤال قريب مما سبق، يقول: يا شيخ، كيف نفرغ قلوبنا من حب الدنيا ومن حب إنسان لم يكن حبه لله؟ ادعو لنا يا شيخ بأن نفرغ تلك القلوب من حب الدنيا وأفيدونا جزاكم الله خيرا. أما حب الدنيا فعذاب، وأي عذاب، والله ما تعلق قلب بالدنيا إلا عذب الله صاحبه. إن تعلقت بالأموال وطلبت منها عزا أذلك الله بتعلقك، إن تعلقت بالأموال وطلبت منها أمنا أخاف الله عز وجل أمنك، إن تعلقت بأي شيء من جاه الدنيا وعرضه عذبك الله به. كل شيء يتعلق به الإنسان سوى الله يعذبه الله به. ولذلك صاحب الأموال، هب أنك ثري، هب أنك أصبحت ثريا من الأثرياء، تملك الملايين، قلب لك في داخل المملكة وقلب لك خارج المملكة، خارج المملكة، وقلب مع التجارة وقلب مع العمارة، في عذاب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك أشقى الناس تجدهم الأغنياء، ولو رأيتهم ركبوا السيارة الفارهة وسكنوا ما سكنوا من متع الدنيا، والله إنهم في عذاب لا يعلمه إلا الله، إلا إذا ذللوا الأموال في طاعة الله. يذكرني الوالد بحادثة فيها عبرة لمن اعتبر. يقول: قامت الحرب العالمية الثانية، فجئت أشتري من تاجر معروف. قال: فلما جئت أشتري منه كان تاجر أرزاق. يقول: فجاءه خبر وأنا أمامه، قيل له إن الأرز قد ارتفع سعره، وكانت هناك باخرة قد جاءته. فلما قيل له إن الأرز قد ارتفع سعره وقد اشترى الباخرة بسعر زهيد، من الفرحة أصابته السكتة، فسقط ميتا من ساعته. يقول: ثم شاء الله، والله يحكيها لي بلسانه، يقول: ثم شاء الله في نهاية الحرب أن أدخل على تاجر آخر قد اشترى أرزاقا من شدة طمعه أن تكون سببا في تجارتي وحصولي على الأموال بأوضاع الحرب. قال: فجيء له الخبر بأن الأرز قد أصبح سعره رخيصا، فمن الألم سقط من ساعته بسكتة قلبية. يقول: سبحان الله، رجل عند ارتفاع قيمة الأرز، روح عند ارتفاع قيمة الأرز، وروح عند نزول قيمة الأرز. ما الذي تغنيها الأموال؟ تبني البيت تشقى وتتعب، فيأتي ابن يفسد لك البيت الذي بنيته، وتأتي الزوجة التي لا تعترف بجميل. ما الذي تريد من الدنيا؟ شقاء وعناء وبلاء لا يعلمه إلا الله عز وجل. انظر في حال أهل الدنيا، ما الذي وجدته فيه؟ ما الذي وجدته فيه؟ ولله ذر القائل: ولم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في اللحظة التي تحس أن الله راض عنك، في اللحظة التي تحس أنك قريب من الله عز وجل، هذه هي السعادة الحقيقية. أما الدنيا فيوم ترتفع إلى السماء ويوم تنزل إلى الحضيض والأرض، ما تملك لنفسك منها شيئا. إن كنت من أغنى العباد لا تستطيع إذا طعمت أن تملأ غير معدتك، بل إن الأطباء، بل إن الأغنياء هم أقل الناس طعاما وأقل الناس نوما، والعياذ بالله، لا ينامون إلا بالمهدئات، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يرتاحون إلى الطعام إلى الشراب. كل هذا ليس فيه عبرة إخواني. ما الذي نريد من الدنيا؟ هل وجدت إنسانا من أهل الدنيا سعيد بدنياه غير عبد صالح سخرها في طاعة مولاه؟ فالله الله أن نفتن بها، متاع زائل وذل حائل. ونسأل الله عز وجل أن لا يفتن قلوبنا وقلوبكم بها، والله تعالى أعلم. سؤال، وهو مشكلة اجتماعية ربما تتكرر أمثالها. يقول: أنا رجل بلغت أكثر من 50 سنة، تقدم شاب لا يصلي ليتزوج ابنتي فرفضت وعارضت، ولكن زوجتي وابنتي قبلوا الزواج ورضوا به وعارضوني، حتى إن ابنتي هددتني بالزواج منه بالقوة، وتحت ضغط شديد وضعف مني وخوف على العار قبلت تزويج ابنتي من هذا الشاب الذي لا يصلي حتى الجمعة. فندمت بعد ذلك، وأصبحت ابنتي مثله لا تصلي، وإذا صلت فرضا وتركت ثلاثا، مع العلم أنهما ساكنان معي في البيت فدائما أنصحهم بالصلاة، ولكن لا فائدة. ماذا أفعل؟ هل أطردهم من البيت وأتبرأ من ابنتي؟ وهل أنا آثم على تزويج ابنتي لذلك الشاب؟ مع العلم أنني نادم أشد الندم أريد حلا. اعلموا إخواني أن الولاية على النساء في النكاح أنها أمانة ومسؤولية عظيمة، ينبغي للولي أن يراقب الله عز وجل في شأن وليته، وأن يعلم أنها قد تكون سببا في جنته أو ناره والعياذ بالله. ينبغي أن يعلم أن الزواج وولاية أمر الزواج ليس من الأمور التي تخضع للعاطفة أو تخضع للاعتبارات التافهة، أمور مصيرية يترتب عليها فساد الزوجة إن كان الزوج فاسدا، يترتب عليها فساد الذرية إذا كان كلا الزوجين والعياذ بالله فاسدا، يترتب عليها فساد المجتمع إذا وجدت أسرة لا تطيع الله ولا تترسم هدي الله. فإذا ليست القضية أن يتخلص الإنسان من امرأة في بيته أو يرمي بحملها على غيره، لا والله ومعاذ الله، ولكنه محنة وابتلاء، ولكنها محنة وابتلاء. فينبغي لكل إنسان ولي عقد أخته أو ولي عقد ابنته أن يجعل الجنة والنار نصف عينيه، وأن يتخير لها الأخيار. سئل الحسن البصري رحمه الله، قال له رجل: عندي بنت، ممن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن رضيها أمسكها وإن سخطها لم يظلمها. هذا الذي يبحث عنه، تبحث عن التقي. أما ما فعلته فحد جاوزته وذنب أصبته، نسأل الله أن يتولانا وإياك بعفوه، وأن يشملنا وإياك بصحه. والندم الذي أنت فيه استدن وراقب الله، وأحاول أن تقرأ عذاب الله بالتوبة النصوح، فتتق الله فيما بقي من البنات، وأن تلجم الفم الذي لا يتق الله من زوجة لا تراقب الله وابنة لا تعرف حق الله عليها، تلجمها بلجام الشر، ولا تلتفت إلى قولها مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوط. أما الأمر الثاني، ما ذهب فقد ذهب، ويبقى ما قلناه من استدامة الندم. الأمر الثاني أن تحاول إصلاح الزوج وزوجته، وأن تبذل كل ما تستطيع لقرع قلوبهم بالخير، وتبصيرهم بالإنابة إلى الله عز وجل، وإصلاح ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فإن أبوا فلا كرامة لهم ولا جيرة لهم، أخرجهم من دارك. فمن عاد الله وتبرأ من الصلاة التي هي عماد الدين بينه وبين الله، فوالله لا خير في جيرته، فضلا عن أن يكون الخير في الإحسان إليه. الله الله أن تجاورهم، فيكون الواحد منهم سببا في بعد أبنائك الباقين. أبعدهم عنك إذا بذلت كل ما تستطيعه من النصيحة، ونسأل الله العظيم أن يمن عليهما بتوبة نصوح وإنابة إليه وصلاح في الحال، والله تعالى أعلم. هناك أسئلة كثير عن الجهاد والذهاب إليه بدون إذن الوالد. الشيخ حفظه الله تكلم في هذا الموضوع أكثر من مرة، كان آخرها في المحاضرة التي كانت قبل هذه المحاضرة في مدينة جدة، فليرجع إلى ذلك. نأخذوه مباشرة. ما يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له والدان أن يخرج دون إذن والديه، لا يحل أن يخرج دون استئذان الوالدين. وأما نصل إذا لم يكن له والدان وكان في المصلحة في خروجه، فوالله إنه من أجل القرب التي يتقرب إلى الله بها الجهاد في سبيل الله. ولكن بر الوالدين مقدم على الجهاد، وليس معنى هذا أن يخذل عن جهاد معاذ الله، ولكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا نملك معها إلا أن نضع الأنوف ونقول سمعنا وأطعنا. فمن كان له والدان لا يجوز له أن يخرج إلا بعد إذن والديه، سواء كان له إخوة، سواء كان الوالدان بحاجة أو لم يكونوا بحاجة، لا يحل له أن يخرج، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ما سأله هل له إخوة، حتى إن بعض العلماء يقول ولو كان الوالدان كافرين ولم يوجد غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل والداك كافرين أم لا، وهذا نص عليه العلماء رحمه الله من سلف هذه الأمة. فلذلك أقول لا يجوز للإنسان أن يخرج إلى الجهاد دون استئذان الوالدين. وأختم هذا بحث إخواني على التبرع للمجاهدين الأفغان، فإنهم والله بحاجة إلى من يمد يد العون إليهم بماله إذا استطاع لذلك. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء عثمان وصب الذهب في حجره في غزوة العسرة أخذ يقلب الذهب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فلربما أنك تبذل ما تجده من المال لهؤلاء الذين وقفوا في وجه أعداء الله واحتسبوا أن يسقطوا الإثم عن الأمة بالجهاد في سبيل الله يكون لك مثل أجرهم، وقد يوجب الله لك بذلك مغفرة لا عذاب بعدها. ونسأل الله العظيم أن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يسحر أعداءهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم سمعنا عنهم بنصر وفتح من لدنك يا رب العالمين. اللهم رد أعداءهم خائبين خاسرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.